فيه رجال فإنها تكشف وجهها. بهذا دلت الآيات والأحاديث، وسنوضح ذلك إن شاء الله في دروس قادمة. يقول: غدا إن شاء الله سوف أقوم بزيارة المدينة النبوية، وهناك من حملوني السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف أفعل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك وللذين حملوك: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في حاجة إلى أنك تذهب وتقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: فلان من فلان يسلم عليك. لا، هو إذا قال وهو في المغرب أو في الصين أو في أقاصي الشمال أو أقاصي الجنوب: اللهم صل وسلم على رسول الله، هذا كافي. هذا سائل يسأل سؤال جيد، يقول: إنه ورد في آية الحجاب قول الله تعالى في استثناء الزينة إلا ما ظهر منها، يقول جل وعلا: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن إلى آخر الآية. فذكر زينتين، وزينة ثالثة في آخر الآية. الزينة الأولى ظاهرة، والزينة الثانية تظهر. فالزينة الظاهرة لا يمكن اخفاءها، هي التي استثنى الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، مثل الطول البدانة. إذا لبست المرأة ثياب واسعة ما نقولها تقص رجليها ولا تمشي على ركبها عشان ما يبان أنها طويلة، إذا كانت متينة ما تستطيع أن تضغط نفسها، لكن تلبس ملابس واسعة بحيث أنها لا تبين مفاصلها، وتلبس ملابس سميكة ليست شفافة حتى لا يبين ما وراء الثياب. هذه الزينة ما يمكن أن المرأة تعدل فيها ولا تبدل، هذه لا لوم عليها فيها. هذا معنى قوله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ثم قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار يصير فوق الرأس، يضربنه على جيوبهن، هذا هو الجيب. إذا ضربت الخمار على الجيب تغطى ما بينهما وهو الوجه، هذا ما بينهما لا يبدينه إلا لبعولتهن. الأزواج، الآباء، الأبناء، أبناء الأخوة، أبناء الأخوات، الأعمام، الأخوات، أو نسائهن أو ملكة أيمانهن أو الأطفال. فنص على هذه المسألة وهي الضرب بالخمار على الجيب، والضرب بكل صوت يعني بقوة لا تتساهل فيه. وذكر في آخر الآية قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. العرب كانوا في السابق تلبس المرأة حلي في قدميها اسمه خلخال، إذا صار رجليها حركتها فيها ضرب يطلع صوت الخلخال، هذا سماه الله تعالى زينة. أيهما أزين، صوت الخلخال ولا الوجه؟ الوجه. المرأة يقال جميلة إذا صار وجهها جميل، ولو كان جسمها جميل. فأزين الزينة إنما هي تكون في الوجه، فلا يصبح أن نقول صوت الخلخال زينة هو وجه ما فيه زينة، يصير هذا ما يصير. لما نزلت آية الحجاب على العربيات التي يفهمن اللغة قمنا وشققنا مرطهن وخرجنا للصلاة متلكعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف راسها كله أسود ما يعرف الوجه من الخلف. تقول أم المؤمنين عائشة كذلك أم المؤمنين سلمة رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن فشققناها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف. وعائشة رضي الله عنها تقول في حجة الوداع كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا يعني راحوا بعيدين كشفنا وهن محرمات. فهذا نتبين به غلط كثير من نساء هذا الزمن في مسألة الحجاب وتعاونهن به في كشف وجوههن. فليتنبه لهذا الرجال ولينبه نساءهم على هذا الأمر الهام في حياة المجتمع المسلم. يقول هل يجوز أن أطوف أن أجمع بين الطوافين طواف قدوم وطواف عمرة أم أطوف قدوم ثم أطوف عمرة؟ نقول لا، هو طواف واحد يسمى طواف العمرة. الإنسان المتمتع أبعد شوية شيخ أبعد عن جهل شوية الإنسان المتمتع يطوف طواف العمرة وهو له طواف قدوم. وأما الإنسان القارن والمفرد فإنه يطوف طواف القدوم وطواف القدوم سنة، بينما طواف العمرة ركن من أركان العمرة. فالإنسان الذي جاء محرما بعمرة يأتي بطواف العمرة وهو كافي لا يحتاج إلى طواف آخر. يقول هل لأهل مكة والساكنين فيها عمرة؟ نقول إذا جاءوا من خارجها، إنسان خرج إلى خارج مكة لغرض من الأغراض، ذهب لزيارة أقارب له خارج مكة ثم أراد أن يرجع يأتي محرم، أو أنه ذهب يتمشى خارج الحرم في عرفات أو في جدة أو في الطائف ثم أراد أن يرجع فإنه يأتي محرم. أما أنه يخرج من مكة إلى أدنى الحل لأجل أن يأتي بعمرة هذا ليس من الأعمال المرغب فيها، لأن ما هو فيه خير. يقول هل لي أنا أصوم ثلاثة الأيام بدل الهدي في هذه الأيام؟ أولا الصيام لا يجوز للإنسان إلا إذا كان عاجزا عن الهدي، المراد به هدي التمتع، وهدي التمتع هو نسك من الأنساك مثل الطواف ومثل المبيت ومثل الرمي ومثل الحلق، فهو عمل من أعمال الحج واقع على المتمتع والقارن لا المخرج. فإذا كان الإنسان وصلت أيام الحج وهو لا يجد من نفسه القدرة على تحصيل الهدي فإنه حينئذ يصوم، والأفضل له أن يصوم محرما، أي كأن يكون مثلا قبل الحج بثلاثة أيام يحرم بالحج ويصوم، يصوم الخامس والسادس والسابع من ذي الحجة. هذا العمل لا إشكال فيه ولا خلاف فيه. بعض أهل العلم قال بل له أن يصوم من حين أن ينتهي من أداء مناسك العمرة، وبعض أهل العلم قال إنه من دخول شهر ذي الحجة، لكن الكلام الذي لا إشكال فيه ولا خلاف فيه هو أنه إذا أراد أن يصوم يحرم بالحج ويصوم ويحل إحرامه يوم العيد. فنقول لهذا السائل أجل صيامك حتى يدخل شهر ذي الحجة، إن وجدت هديا فاذبحه في يوم العيد وإن لم تجد هديا فإنك تصوم قبل الحج أي قبل الذهاب إلى منى بثلاثة أيام. وإن أحرمت من أول شهر ذي الحجة إن صمت من أول شهر ذي الحجة فأرجو إن شاء الله أن لا بأس به. هذا يقول إنه جاء بعمرة في رمضان ثم ذهب إلى المدينة وجاء بعمرة أخرى لوالده في شهر شوال وهو لم ينوي التمتع، فهل يكون متمتعا؟ نقول نعم، إذا أنك حججت هذا العام فإنك تصير متمتعا ما دمت أتيت بعمرة في أشهر الحج وبقيت بمكة ثم حججت من عامك فإنك متمتع، عليك دم التمتع. هذا يسأل يقول إذا كان إنسان حج ولديه مال وليس فقيرا ولكنه يريد أن يأكل من الأكل الذي يقدم للناس بالمجان هل حجه صحيح؟ نقول نعم، إذا كان هذا الطعام يقدم لأناس هو مثلهم، يعني بمعنى لم يخصص للفقراء، أما إذا كان هذا الطعام مخصص للفقراء أو مخصص لعمال في مكان معين وهو ليس منهم فليس له الأكل منه. أما إذا أبيح للناس جميعا أن يأكلوا منه فإن له الأكل منه. هذا يقول أتانا أقارب من ناحية الوالدة رجل وزوجته يجلسون معنا في مجلسنا ويتناولون الطعام على سفرة واحدة أنا وإخوتي ووالدي وأرحامي، فما الحكم؟ الحكم هو أن الرجال ينبغي أن يكونوا منفصلين عن النساء، النساء وحدهن والرجال وحدهم، ولا تجلسوا مع بعض وأنتم أجانب من بعض. لا يجوز للإنسان أن ينظر إلى غير محارمه، وهذه المرأة وكذلك زوجات إخوانك وزوجات أرحامك ونحو ذلك، فبنت العم وبنت الخال وزوجة الأخ، هؤلاء ليسوا من الأقارب، ليسوا من المحارم، وإن كانوا أقارب ليسوا من المحارم بل هم أجانب. فلا يجوز للإنسان أن يجلس مع زوجة أخيه أو أن يجلس مع بنت عمه أو بنت خاله، فما بالك بهذا الرجل الذي جاءه وزوجته وهم ليسوا أو علاقتكم بهم أبعد من ذلك، وإنما عليكم أن تجعلوا النساء وحدهم والرجال في مكان آخر يأكلون ويشربون ويتحدثون، ولا يختلط هؤلاء بهؤلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، فقال رجل أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام الحم الموت، لأنه يسبب كارثة ومصيبة وبلاء في هذا البيت، لأن الناس يتساهلون فيه فربما وقع فيه المحذور. وقال عليه الصلاة والسلام إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولا بد أن يكون الناس على معرفة لهذه الأمور، وأن هذا ليس يقصد منه التضييق على الناس، وإنما مقصود منه صيانة الأعراض والمحافظة على كرامات الأسر واحترام النساء وصيانتهن. هذا يقول أتينا بعمرة واعتمرنا وغدا سوف نذهب إلى المدينة، هل نطوف طواف الوداع مع أننا سوف نرجع إلى مكة؟ نقول نعم طوف طواف الوداع، واجتهدوا في هذا الصواب، فسأل الله ربكم أن يتقبل منكم. لكن لو لم تطوفوا لا شيء عليكم، لأنكم أديتم عمرة. أما الذي يؤدي الحج فلا ينفر حتى يطوف للوداع، لأنه في حقه يعتبر واجبا. أعد السؤال. في جميع أوقات الحج جميع الأماكن لا يخلو من وجود أجازة، فهل يجوز للمرأة تسافر وجهها طول وقت الحج؟ نعم، هذا يقول إذا كان الإنسان مثلا في مثل هذه الظروف التي نمر بها موسم الحج، بحيث أن المرأة لا تأمن وجود الرجال الأجانب، هل معنى هذا أنها تغطي وجهها كل ما كان حولها رجال أجانب؟ نقول نعم، ولو استدعى ذلك أن تغطي وجهها طوال مدة حجها بحيث أنها لا تنعزل عن الرجال. لكن الذي نعرفه جميعا هو أن النساء في المبيت، سواء كان في مكة أو كان في منى أو كان في عرفات، أنهن معزولات عن الرجال، ففي هذه الأحوال تأخذ المرأة راحتها ولا شيء فيها. أما إذا كان الرجال ينظرون إليها فلا، يمنعهم ذلك. هذا يسأل يقول إنسان مقيم في مكة ويريد أن يحج، هل يطوف قبل أن يذهب للحج؟ نقول لا، ولو طواف فهذا الطواف لا ليس من أعمال الحج، وإنما الطواف يكون بعد ما يأتي من عرفات ومزدلفة، والطواف قبل ذلك لا يعتبر من أعمال النسك. مثل ايش نعم كذلك يحج ناصر، لا يأتي لط، اذا كان قريبا من مكة مثل التنعيم ونحوها يذهب الى عرفات او يذهب الى مينا اذا كان اليوم الثاني. نعم يا حج ارفع روس. جاي ليش؟ جاي من المدينة من شنيه هنا. أنت جاي من المدينة على شنيه؟ كان واجب أنك تحرم من هناك. أنت كنت مستقر هنا في السكن؟ لك سكن هنا مستقر؟ ها؟ في مكة كنت مستقر؟ وأتيت للطائف. وذهبت للطائف. جيت من المدينة للطائف ولا من المدينة هنا؟ ثم لما جيت لمكة ثاني جيت محرم؟ ها؟ عملت عمرة النهاردة من الطائف. طيب الحمد لله ما في إشكال. إن شاء الله ما عليك شيء. سير متمتع تحج إن شاء الله. إذا حجيت سير متمتع. هذا يقول أتيت من أبا ومرت بالمقات ولم أحرم وفي نية العمل ولا أدري هل أحج أم لا، فإن تيسر الحج وأحرموا من مكة. نقول صحيح، الإنسان الذي جاء إلى مكة وهو لم يعزم على الحج وإنما سيقرره فيما بعد فهذا يحرم من مكانه عندما يقرر الحج ولا شيء عليه. يقول هل الصلاة في أي مسجد من مكة داخل حدود الحرم بنفسي فضل الصلاة في المسجد الحرام سواء وجد زحام أو لا، وما فضل النوافل بمكة؟ نقول من حيث المضاعفة بمئة ألف كلها إن شاء الله تضاعف، لكن المسجد الحرام يزيد عليها أنه أول بيت وضع للناس وكثرة الجماعة فيه وقربه من الكعبة، هذه الفضائل لا توجد في بقية المساجد. وأما النوافل الأخرى في مكة من صلوات وغيرها فكلها تضاعف، فكل الصلوات تضاعف بمئة ألف سواء كان فرضا أو نفلا. يقول إن بعض أهل العلم أجاز للمرأة كشف وجهها ويديها فكيف تكون هذه الفتوى؟ نقول هذه الفتوى منهم رحمهم الله وغفر لهم وقعت خطأ وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وإذا أن أحدا أخطأ فليست العصمة إلا لمن عصمه الله. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.